السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد تعددت وسائل الاتصال في هذا العصر، وتعددت الطرق التي يتم بها التواصل بين الناس، ولكن على الرغم من هذه الوفرة في الوسائل وفي الطرق، وعلى الرغم من يسر هذا الوصال ويسر هذا التلاقي، إلا أنه باءت معظم هذه الحوارات التي تنعقد بين بني آدم في هذا الزمان، حتى أبناء الفكر الواحد، حتى باءت معظم هذه الحوارات بالفشل، بل بالفشل الذريع. السبب أن الطريقة الأجدى كانت ولا تزال عند أهل البصائر وذوي الهمم وذوي الأفكار هي مخاطبة القلوب. نعم، هي مخاطبة القلوب، وما أحوجنا إلى أن نحيي بين كثير منا هذه المخاطبة، مخاطبة القلوب. نعم، بعد أن باءت حوارات الأجسام بالفشل، وبعد أن بلغنا مرحلة تفرض علينا أن نتواصل تواصلا حقيقيا، وأن نتلاقى تلاقيا حقيقيا، وأن نتكلم كلاما حقيقيا، نعم، فأجدى الطرق للإقناع وأفضل الطرق للوصول هي أن يخاطب القلب القلب، وأن يتكلم القلب مباشرة إلى القلب. ولذا نلتقي في مخاطبة القلوب. هي خواطر أحاول أن أقرع بها الخواطر، مصمما على استدعاء الأحاسيس، وقد بلغت حاجتنا لهذا الأمر المسيس. مخاطبة القلوب هي محاولة لقتل الأماني بالرجاء، وتعليق القلوب برب الأرض والسماء، في زمان ساء فيه الحال وساء، وفي زمان كثرت الشكاية من الضراء والبأساء. مخاطبة القلوب نحاول فيها أن نكشف غطاء الأوهام، ونوقظ أفئدة قد غرقت في بحار الأحلام، ونصحح التوجهات والمقصودات والغايات حيث الوجهة الأصح والوجهة الأدق والوجهة الأسلم والأثمن والأفلح والأجدر، وهي وجهة دار السلام. مخاطبة القلوب هي رحلة في أعماق المعاني، حتى نعرف قيمة الدقائق والثواني، وأن من يمررهم من دون إفادة أو استفادة إنما هو في الحقيقة جاني. أيها الأفاضل، تلتقون عبر سطح بلدنا مع أخوكم عمرو صالح في مخاطبة القلوب.